القاهرة تقدم دعاء الكروان. عن يوم شرقي نبرة مهجته سامية حرة، الفجر صديق مبتسم، والود جميل ملتئم، والنسمة تأتي حانية، وضحاه قد عانق ظهره. عن يوم يمنحني سر ويكدس في لغتي شعر، يؤذن للروح بأن تصدح، ولطير المهجة أن يفرح، ويعلم وجدان الدنيا أن يطلق في الدنيا عطره. سبحان الله، لأيامنا سمات خاصة، لفجرنا نسمات صافية، لضحانا إشراق شفيف، لعصرنا أشعة حانية، لمغيب شمسنا وداع لطيف، لمساءاتنا حكايات وحكايات تصدح بها الأطيار. أيامنا تشبهنا، تعرفنا، نعرفها، هي أيام شرقية السمات، شرقية الملامح، شرقية النبرة، تعرف الأمل ولا يعرف اليأس إليها سبيلا. عن يوم شرقي نبرة مهجته رائقة حرة، الفجر صديق مبتسم، والود جميل ملتئم، والنسمة تأتي حانية، وضحاه قد عانق ظهره. عن يوم يمنحني سرة ويكدس في لغتي شعر، يؤذن للروح بأن تصدح، ولطير المهجة أن يفرح، ويعلم وجدان الدنيا أن يطلق في الدنيا عطرة. عن يوم يتأبط خيره، ويوزع في العالم بره، يحنو في الناس ولا يقسو، لا يدخل مهجته يعرفه الأمل ويعرفه، إذ يشرح بالحكمة صدره. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نزرع في أيامنا الأمل والعمل. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.